بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، الحديث الأول، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. اقرأوا تاني. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد ابن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الشيخ يبدأ في أربع خطوات، يأخذ الحديث أربع خطوات: المبحث الأول التخريج، المبحث الثاني تراجم، المبحث الثالث لطائف الإسناد، المبحث الرابع الشرح. التخريج هيخرج الحديث من البخاري كله، إذا كان مكرر في البخاري بيذكر المواضع وبيذكر الإسناد، ثم بيذكر مسلم، ثم بيذكر بقية الكتب الستة، ثم يذكر مسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي، يعني بيحاول يستوفي تخريج الحديث من كتب السنة. تمام؟ التخريج ده هيعلمنا حاجة، وهو عمل أو معرفة مخرج الحديث. مخرج الحديث طبعا عارفين انتوا مخرج الحديث، يعني الراوي الذي بدأ من بعده التفرق تشعب. نقرأ كده ونشوف مين مخرج الحديث. قال: هذا الحديث رواه البخاري بتمامه في ثلاثة مواضع، هذا أحدها اللي هو الباب ده، أحدها اللي هو باب من يرد الله في خير فقه في الدين، والموضع الثاني في كتاب فرض الخمس، حيث قال وهنعرف ليه فرض الخمس، حيث قال: حدثنا حبان بن موسى، مش حبان، حبان بن موسى. لاحظ ان الشيخ اختلف، صحيح ده سعيد بن عفير، ده حبان. اخبرنا عبد الله اللي فوق مين؟ وهما واحد، عبد الله هو عبد الله بن وهب. تمام؟ فدي لازم تعرف حاجة، دي اسمها الراوي المبهم، مبهمات السند، مبهمات الاسناد. مين عبد الله؟ ما انت عبد الله وده عبد الله وده عبد الله. اذا ما كنتش عارف اسم الراوي بالكامل اللي هو ابن وهب، لو ما كنتش عارف اسمه قبل كده ايه هتقول عبد الله، يبقى دول اتنين، يبقى مره ابن وهب ومره عبد الله وهما واحد. عن يونس نفسه، عن الزهري اللي هو فوق مين؟ ابن شهاب. واضح؟ شوف الشيخ بيعمل ايه، خد بالك من الاسماء لازم تعرف اسم كامل، اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب. قال قال حميد ابن عبد الرحمن، هنا صيغه التحمل ايه؟ تحت. عن حميد تفرق؟ تفرق. ها تفرق عند البخاري؟ لا لا تفرق عند مسلم، تفرق. ها لا اخد بالك ان هنا الفرق ما بين قال وعن، تفرق. هو البخاري اللي هو الفرق ما بين حدثنا واخبرنا، انما هنا الفرق ما بين قال وعن. قال حميد بن عبد الرحمن عن الزهري قال قال حميد بن عبد الرحمن. طيب عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، قال وعن، تفرق؟ لا لا تفرق. عند البخاري؟ لا لا غير البخاري، او بخاري او غيره. قال وعن تساوي بعض. تساوي بعض، اصل قال مش معناه ان هو حدثنا او اخبرنا، وعن لا تعني حدثنا او اخبرنا. تمام؟ فلما جينا عرفنا التدليس ان يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بصيغه تحتمل السماع ك، يعني مثل عن او قال، فدي صيغه لا تفيد السماع. عن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاوية يقول، فلو واحد قال ان الزهري مدلس وروى الحديث بالعنعنة ومرة روى الحديث قال قال، ترد عليه؟ لسه محتاج رواية يصرح فيها الزهري بالسماع من حميد بن عبد الرحمن. واضح يا جماعة الكلام؟ انه سمع معاوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخير يفقهه في الدين والله المعطي. عشان كده ناسب ان هو جاب في كتاب فرض الخمس، فرض الخمس من غنيمة، خمس الغنيمة يعني فرض على كل من غنم غنيمة أن يخرج الخمس منها، تمام؟ والله المعطي يعني الله الذي يعطي، وأنا القاسم إنما أنا مجرد قاسم أقسم لكم إيه الغنائم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرة، واضح إن اللفظين دول موجودين في اللفظ اللي فوق، وإنما أنا القاسم والله يعطي. واضح يا شيخ إبراهيم؟ أمال البخاري ذكروا ليه تاني عشان يستفيد فائدة فقهية؟ والله المعطي، والله المعطي وأنا القاسم، موجودين فوق، وإنما أنا القاسم والله يعطي. كرير الحديث أو بعض الأحاديث المواضع متعددة لفائدة، فجابوا في باب عشان يستفيد منه فائدة، وجابوا في باب آخر عشان يستفيد منه فائدة، تمام؟ ولاحظ إن غير ما بين الشيخين، احنا خدنا هنا في المقدمة لما قرأناه إنه إذا أورد حديث مكرر ماذا يفعل؟ لا يخلي الحديث الثاني من فائدة، لما يكرره مرة تانية لا يخليه من فائدة، لازم يجيب لك فائدة، يغير ما بين الشيخ. في الشيخ الأولاني سعيد بن وفير يقول لك طب خد الحديث عن شيخ تاني، مش هحرمك من فائدة عشان ما تملش مني، مش هحرمك من فائدة، هديك إيه؟ الإسناد تاني، إسناد أو الحديث بلفظ فيه اختلاف وعن شيخ تاني. طب نشوف الموضوع الثالث، والثالث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، حيث قال حدثنا إسماعيل، واضح إن فيه اختلاف أهو، تمام؟ إسماعيل التبوذكي، إسماعيل التبوذكي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب نفسه عن يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد. تفرق؟ هذا فيها صيغة التصريح، يبقى انتفت شبهة لو وصف إن الزهري مدلس ووصف إنه تدليس خفيف يعني، فينتفي التدليس بصيغة الإخبار. من التبوذكي؟ التبوذكي. إسماعيل التبوذكي على طول. سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله بخير فقه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. طب إيه المناسبة بين الحديث والباب أو الكتاب؟ ولن يزال أمة ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما أيوة. تقوم الساعة حتى تقوم الساعة. طبعا هو ما ذكرش الباب، كتاب الاعتصام، هو كتاب الباب. نشوف ده فايدة التخريج بقى، ده شغل التخريج اللي الاخوه تعمله ده فاسي عرفنا نعمل ايه في الابحاث حاجه زي كده. الباب ما ذكرش الباب، تجيب لنا اسم الباب. امال فايده البحث ايه؟ وذكر في باب كتاب اعتصام الكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة قال حدثنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون، فسره البخاري قال وهم أهل العلم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس. ازاي بقى؟ لا يبقى في لفظ تاني اكيد يعني. قال الحديث اللي بعده ولا شيء. حدثنا إسماعيل ايوه قال حدثنا اسماعيل حديث رقم 7312، ممكن يكتب ده رقم على طول 7312. قال حدثنا اسماعيل حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب اخبرني حميد قال سمعت معاويه. طيب فقال ذكروا تحت باب قول النبي، ممكن نكتب اسم الباب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه امتي الى اخره، لازم تكملها يعني، تقفل تعمل نقط وتقفل القوس بعدها وتقول هم اهل العلم. لاحظنا ان ذكر شيء ثالث طيب نأتي لمسلم قال ورواه مسلم في كتاب الزكاة من صحيحه دون الجملة الأخيرة في موضعين. في مسلم كرر الحديث في موضعين. في الأول قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا زيد ابن الحباب أخبرني معاوية ابن صالح حدثني ربيع بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية. يومين اختلف اسناد كله ما عدا الصحابة. يبقى عبد الله بن عامر تابع من؟ تابع حميد عن معاوية. قال سمعت معاوية يقول إياكم وأحاديثة إلا حديثا كان في عهد عمر فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يريد الله به خير فقهه في الدين. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن فمن أعطيت عن طيب نفس فيبارك الله له فيه ومن أعطيت عن مسألة وشرة يعني عن طمع كان كالذي يأكل ولا يشبع. يبقى ده لفظ مختلف بس اشترك في كلمة من يريد الله به خير فقهه في الدين. وقال في الموضع الثاني حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو يخطب نفس سند البخاري باختلاف الشيخ حرملة بن يحيى. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله. وروى في كتاب الإمارة دون الجملة الوسطى فقال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر وابن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت معاوية بن أبي سفيان ذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الإسناد كله. لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين. ومعنى كلمة عصابة يعني الجماعة يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم إلى يوم القيامة. وقد روى الشيخان الجملة الأخيرة فقط في أحاديث أخرى غير هذه الأحاديث المذكورة. واضح كده تخريج من البخاري ومسلم. وقال الترمذي في جامعه نبغى لغاية دلوقتي مخرج الحديث فين؟ عند البخاري مخرجه عند البخاري مخرجه عند ابن عبد الرحمن ركز عند البخاري مخرجه ابن وهب ايوه ابن وهب لان هو اللي من بعده حصل التشعب. عند مسلم مخرجه مختلف صح مختلف. وقال الترمذي في جامعه باب اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر اخبرني عبد الله بن سعيد ابن ابي هند عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ايه اللي حصل؟ اسناد مختلف تماما. يبقى روايه صحابي اخر. وفي الباب يعني في هذا الاسناد او في هذا الحديث ايضا عن عمر وابي هريره ومعاويه. شيخنا كده بنسميها الشاهد. لا دي شواهد كده الشاهد والصحابه شواهد. يبقى لما يقول هو في الباب دي شواهد للحديث عن ومعاوية قال هذا حديث من حسن صحيح. من اللي قال؟ الترمذي. قال حديث حسن صحيح ده الترمذي. دور معايا كده عن قول الترمذي وفي الباب نعلم كتاب هنا جزة الألباب عن قول الترمذي وفي الباب فأمنا أنا دور طيب. ورواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما وما جابش سند الإمام أحمد بس هو قال عن ابن عباس. يبقى بسند مين؟ بسند الترمذي. الترمذي. ورواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمثل الجملة الأولى عند الشيخين والترمذي. ورواه أيضا من حديث معاوية ولفظه الخير عادة والشر لجاجة ومن يريد الله به خير يفقهه في الدين. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال أخبرنا ابن قتيبة ومحمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى. أول ما أقول لك حرملة بن يحيى يبقى كده اشترك مع مين؟ مع مسلم. والإسناد الثاني إلى آخر إسناد مسلم حدثنا ابن وهب عن أبي يونس عن مشهاب أخبرني حميد بن عبد الله بن عبد الرحمن. وروى البخاري تعليقا في باب العلم قبل القول والعمل من كتاب العلم فقال وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه وإنما العلم بالتعلم. قال الحافظ ابن حجر كذا في رواية الأكثر وفي رواية المستملي يفهمه من يريد الله به خيرا يفهمه بدل يفقهه. في رواية المستملي أحد رواة البخاري. مستمري احد رواة البخاري، زي في رواية كريمة، في رواية الاصيلي، في رواية الكشميهني، تمام، في رواية الفرابري دي اسمها كلها رواية ابي ذر الهروي، دي كلها روايات عن البخاري صحيح البخاري، مش رواية عن البخاري مباشرة، اللي كتبوا روايات اشتهرت عن في صحيح البخاري. ثم اشار الى ان البخاري وصله باللفظ الاول، ثم قالوا اما اللفظ الثاني اللي هو يفهمه فاخرجه ابن ابي عاصم في كتاب العلم من طريق ابن عمر عن عمر مرفوعا واسناده حسن. خلاص كده، يبقى كده الشيخ خلص تخريج الحديث، يبقى روي الحديث من رواية الصحابة معاوية وعن ابن عباس، وقال الترمذي عن ابي هريرة وعن عمر هيبدأ الشيخ يشرح بعض الالفاظ، يقول لك والفقه هو الفهم، قال الله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا اي لا يفهمون، والمراد الفهم في الاحكام الشرعية. قال وقوله وانما العلم بالتعلم هو حديث مرفوع ايضا اورده ابن ابي عاصم والطبراني من حديث معاوية ايضا بلفظ يا ايها الناس تعلموا انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في دينه. بلفظ يا ايها الناس تعلموا، يا ايها الناس تعلموا، ده كله كلام من حجر، انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وحكم عليه الحافظ ابن حجر قال اسناده حسن الا ان فيه مبهما اعتضد بمجيء من وجه اخر، فيه مبهما يعني في اسناده رواه المبهم، تمام، وما ذكرش الاسناد عشان نعلم منه المبهم. قال وروى البزار نحوه، نحو هذا اللفظ من حديث ابن مسعود موقوفا، موقوفا يعني على قول صح مسعود. وروى ابو نعيم الاصبهاني مرفوعا، ابو نعيم الاصبهاني في كتاب حليه الاولياء، حليه الاولياء اللي هو نكب هات كده يا سيد، شايف الاخضر اللي في الاخر ده لوحده، هات مجلد منه، مجلد واحد. الرجال بقى حليه الاولياء ده شفنا الاول، ده اسناد نازل غالبا، بيبقى اسناد نازل، حليه الاولياء اسناده نازل، اسناده نازل يعني اسناد طويل، تمام، فغالبا مش هتجده في الايه في مشايخه، مش هتجدها في الكتب السته، تمام، فبتبحث عنها في اما في كتاب صنف على حليه الاولياء اخرج التراجم، تمام، اخرج تراجم مشايخه زي مثلا رجال الحاكم في المستدرك، رجال البيهقي، فعملوا كده مصنفات مجلدات اتعملت لوحدها، تمام، رجال الصحة يعني دي ما تعيش فيه رجال البخاري او لا، في بس في منين، انا بتكلم عن شيخ الحليه نفسهم، نعم، يعني يقول لك حدثنا محمد بن احمد بن الحسن، تمام، قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا ابي، طب عبد الله بن احمد وابي ابوه معروفين، قال حدثنا احمد بن سعيد، هتجدهم لان ده فين بقى، طالما ذكر احمد يبقى في مسند احمد، احمد ده احمد بن حنبل، احمد بن حنبل، انما المشكله في مين، في شيخ الحليه نفسه ابو نعيم نفسه حدثنا محمد بن احمد، فهتبحث في الكتب المتاخره، الكتب اللي بتجمع غير الكتب السته زي مثلا التاريخ الكبير للبخاري، تمام كده، الجرح والتعديل ابن ابي حاتم وهكذا، فتبحث شذرات الذهب اللي هنا كده في اخبار من ذهب، تاريخ بغداد اللي هناك ده، تمام كده، تاريخ دمشق وهكذا في الكتب الايه الجامعه. وقال الحافظ ابو بكر الهيثمي، احنا قلنا وراه ابو نعيم الاصبهاني مرفوعا وفي الباب عن ابي الدرداء وغيره، فلا يغتر بقول من جعله من كلام البخاري، فلا يغتر بقول من جعله من كلام البخاري اللي هو الكلمه دي اللي هو ايه التعلم، العلم بالتعلم والفقه بالتفقه من يريد بخيرا، فبيقول والمعنى ليس العلم المعتبر الا الماخوذ من الانبياء وورثتهم على سبيل التعلم، وهذا العلم المعتبر الماخوذ عن الانبياء والورثه العلماء يعني. وقال حافظ ابو بكر الهيثم في مجمع الزوائد، قلنا مجمع الزوائد افتكرناه الطبراني واحمد، ريح نفسك، احمد وابي، قلنا كلمه كده ريحك، ابي احمد ثلاث المعاجم من الطبراني وابي، ابي اول حاجه الايه ابي يعلى، ابو ابي احمد احمد احمد ا احمد ابي يعلى بي البزار يا يعلى، تمام كده، فهو جمع الزوائد دي، قال في مجمع الزوائد. وعن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله بخير يفقهه في الدين، قال رواه الطبراني في الاوسط وفيه ابن لهيعه وهو ضعيف، تمام كده، بس ده عن مين، عن عمر، حديث هنا عن عمر اللي رواه الطبراني في الاوسط عن عمر، واضح يا جماعه. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الربيع خيرا فقيه في الدين رواه الطبراني في الصغير ورجاله رجال الصحيح. ده برضو كلام الهيثامي. وعليكم السلام. ده كلام الهيثامي برضو. وعن عبد الله يعني من مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. برضو لسه كلام الهيثامي يقول لك رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون. يبقى أنا بعمل إيه في كلام البزار في كلام الهيثامي؟ بأبحث في كتاب مجمع الزوائد الهيثامي عشان أوصل له عشان أعرف حكمه على الحديث، بستأنس بحكمه على الحديث. فلما يقول لي رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف كده أنا إيه؟ استأنست بكلام عالم. رواه الطبراني في الصغير ورجاله رجال الصحيح، استأنست إنها رجال هؤلاء موجودين في الصحيح. طيب لرواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون. ها استئناس ان الرجال برضو ايه ثقات موثقون ثقات، بس برضو مش معناه ان خلاص اعتمد على ايه حكم الهيثم. واضح يا جماعة؟ يبقى عرفنا هو بيعمل ايه. واورد الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب حديث ابن مسعود هذا وقال رواه البزار والطبراني في الكبير باسناد لا بأس به. يبقى حديث ابن مسعود حكم عليه بانه اسناده لا بأس به، برضو بستأنس به، هذا استئناس تاني بكلام عالم. واورد حديث معاوية عند الشيخين، خلاص بقى مش محتاج استئناس ده عند الشيخين اصلا، وابن ماجه وقال ورواه ابو يعلى، يعني حديث الشيخين ده اللي هو عن معاويه رواه تاني ابو يعلى وزاد فيه ومن لم يفقه لم يبالي به. من لم يفقهه الله لم يبالي الله به، يعني لا يساوي شيئا عند الله. وروى حديث معاويه رضي الله عنه ابو نعيم في الحليه، ده كلام المنذري. وروى حديث ابو معاويه ابو نعيم في الحليه في ترجمه رجاء بن حيوه، يبقى حلية الأولياء. لو أنا عايز أعرف الحديث ده فين، المنذر قال لك في ترجمة مين؟ رجاء بن حيوة. طب لو أنا عايز أعرف ما أعرفش شنو في ترجمة رجاء بن حيوة، الحلية له كتاب مفهرس مجلد الفهرس على الأطراف، أشوف الطرف الحديث وأجيبه أقول في المجلد كذا على كذا. واضح؟ من رواية يونس بن ميسرة عنه، وفي ترجمة أيضا رواه في الحلية ترجمة علي بن عبد الحميد من رواية عبد الله بن عامر عنه ورواه بلفظ من يرد الله بخير فقيه في الدين وألهمه رشده. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في ترجمة شقيق ابن سلمة من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي وائل عنه وقال غريب من حديث الأعمش تفرد به أبو بكر بن عياش. هنا كان الشيخ ملزم إن هو يجيب لنا إيه بقى؟ لو التخريج يبقى وافي يجيب لنا رواية البزار ويجيب لنا رواية الطبراني، تمام كده، ورواية أبي يعلى ورواية أبو نعيم في الحلية ويذكر لنا الكلام ده، تمام. إنما هو الشيخ يعتمد على كلام مين؟ كلام المنذري في كتاب الترغيب، وكلام مين؟ الهيثامي في مجمع الزوائد. فده اسمه إيه يا جماعة؟ مش استئناس، اعتماد على وسيط، اعتمدت على وسيط. فاقول لك البزار بيقول لك في الطبراني، فانت نقلت كلام الطبراني ان هو في البزار، ممكن يكون الطبراني وهم، تمام، عفوا الهيثامي وهم او كذلك المنذري وهم. فالتخريج المضبوط ان انت تعمل ايه؟ ترجع للاصل. هو قال لك في الطبراني، ارجع للطبراني، امال انت باحث ازاي؟ وقال ابو عمر بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، برضو كتاب ايه؟ مصدر اصلي ولا مصدر وسيط؟ مصدر وسيط. قال باب قول صلى الله عليه وسلم من يريد الله خيرا فقيه في الدين، ثم روى بسنده الى ابن عمر. من روى بسنده؟ ابن عبد البر. يبقى ده اصبح مصدر اصلي في الحديث، في هذا الحديث، لانه روى بالسند من نفسه الى شيخه مشايخ الى وصل الى ابن عمر مرفوعا من يريد الله خيرا فقيه في الدين، وروى بسنده عنه عن ابي عمر برضه، عن ابن عمر عن عمر مرفوعا بلفظ من يريد الله من يريد الله ان يهديه ويفقه. ثم قال من اللي قال؟ ابن ابو عمر بن عبد البر. اخبرنا محمد بن خليفه قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا ابو مسلم ابراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن داوود الشاذكوني قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره. شفت الاسناد طويل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الربيع خيرا فقيه في الدين. وفي هذا الباب برضو كلام ابن عبد البر حديث معاويه صحيح ايضا. قال وراح ذكر لك اسناد معاويه، حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن اصبع حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد بن مسرد حدثنا يحيى القطان عن ابن عجلان قال حدثنا محمد بن كعب القرظي قال كان معاويه بن ابي سفيان يخطب المدينه. يبقى سبعه لغايه معاويه. يقول ايها الناس انه لا مانع لما اعطى الله ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجد منه الجد، من يرد الله بخير فقيه في الدين، سمعت هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الاعواد. قال واخبرنا مين برضه؟ من عبد البر. عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا احمد بن داود حدثنا سحنون اخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد. اخبرنا عبد الله بن وهب من اول هنا اشترك مع مين؟ مع سند البخاري ومسلم. مين بقى سحنون ده؟ تابع مين؟ مشايخ مين؟ لا ما تابع شيخ البخاري. تابع شيخ البخاري. تابع. سحنون ده تابع شيخ البخاري صح؟ تابع يعني ايه؟ في نفس الطبقة. مشايخ اللي هم مثلا سعيد بن عفير. تابع شيخ البخاري. اخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثنا محمد بن عبد الرحمن كذا. الشيخ هنا بيعلق بيقول لك كذا ان هو موجود كده في الكتاب كده حدثنا محمد بن عبد الرحمن كذا والصواب حميد بن عبد الرحمن صح؟ لان كل الاسناد عن مين؟ عن حميد. سمعت معاويه خطبنا فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وروى نحوه بسنده الى الامام البخاري ومنه عن شيخ سعيد بن عفير بمثل سنده في كتاب العلم. يعني بيقول لك وصل برضو ابن عبد البر الى شيخ البخاري كمان باسناد الى شيخ البخاري وسعيد بن عفير ورواه زي البخاري وروى بسند الى كثير بن هشام في سند الحديث الذي أورده الإمام مسلم في كتاب الإمارة ومنه بمثل سند ومتن عنده وروى بسنده إلى عبد الله بن محيريز عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث انتهى. ده كله كلام مين؟ ابن عبد البر. ورواه أبو داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي له مسند غير أبو داود السجستاني صاحب السنن. يبقى احنا عندنا أبو اثنين أبو داود. أبو داود السجستاني اللي هو صاحب السنن. عندنا أبو داود الطيالسي. مسند أبو داود الطيالسي. ده مرتب على المسانيد. مسند ابي داود الطيالسي ده مرتب على المسانيد. ابو داود السجستاني اللي هو صاحب السنن. فلو خرجته من كتاب ابو داود الطيالسي ما تقولش رواه ابو داود وتسكت لان هيشتبه مع مين؟ ابو داود في السنن. تمام. وروى ابو داود الطيالسي بسنده الى محمد بن كعب القرظي عن معاويه بنحو حديث المتقدم ذكره المتقدم ذكره عند ابن عبد البر. خلاصة التخريج الشيخ بعمل خرج لك صفحتين قال لك الخلاصة والخلاصة أن الجملة الأولى التي ترجم بها الإمام البخاري رحمه الله وهي قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير في الدين رواها الشيخان. الجملة دي من اللي اشترك في روايتها؟ الشيخان وابن ماجة وابن حبان في صحيح وابن أبي عاصم والطبراني وأبو يعلى وأبو نعيم الأصبهاني وأبو عمر وأبو داود الطيالسي كلهم من حديث معاوية بن أبي سفيان. خلاص كده. ورواها برضو الإمام الترمذي والإمام أحمد من حديث ابن عباس. وروى ابن ماجه والطبراني في الصغير يعني في المعجم الصغير وابو عمرو بن عبد البر من حديث ابي هريره. ايوه تمام. وروى ابن ابي عاصم والطبراني في الاوسط وابو عمرو بن عبد البر من حديث عمر بن الخطاب. يبقى كده كم صحابي الجمله دي؟ كم رواها كم صحابي؟ اربعه لغايه دلوقتي. وروى ابو عمرو بن عبد البر من حديث ابن عمر خمسه. وروى البزار والطبراني في الكبير وابو نعيم في الحليه من حديث ابن مسعود سته. يبقى سته من الصحابه اشتركوا في روايه هذه الجمله مش الحديث كله. من يريد الله به خير. الشيخ بيقول لك من فوائد هذا التخريج الوقوف على كثرة طرق الحديث ومعلوم أن كثرة الطرق تحصل بها زيادة القوة. يبقى أنت كده كثرة طرق فزيادة قوة للحديث. أيضا الوقوف على تصريح عبد الله بن وهب بالإخبار والإنباء كما في إحدى روايات عند مسلم وكما عند ابن حبان. ليه؟ قال لأن عبد الله بن وهب قد وصفه ابن سعد بالتدليس كما قدمت الإشارة إلى ذلك. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري أن مدار أسباب الجرح على خمسة أشياء فذكر من بينها دعوة لانقطاع في السند. وده من أسباب الجرح أن فيه انقطاع في السند بأن يدعى في الراوي أنه كان يدرس أو يرسل ثم قال عند الجواب عن ذلك وأما دعوة لانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري. يبقى لو حديث حافظ ابن حجر يقول لك حديث لقيته في البخاري ورواية العنعنة زي حديث عبد الله بن وهب ومدلس وتلقيته بالعنعنة قال لك دي مردودة دعوة للانقطاع. ليه؟ لما علم من شرط البخاري. البخاري حط لك شرط في أول الكتاب قال لك لن أروي إلا رواية المعاصرة وثبوت اللقاء حتى لو رويت بالعنعنة تأكد أنه ثبت اللقاء. ومع ذلك فحكم من ذكر من رجال بتدليس أو إرسال أن تسبر أحاديثهم الموجودة عنده. تسبر يعني إيه تسبع؟ تسبر تجمع وتختبر. تجمع وتختبر رجال الموصوفين بالتدليس في البخاري تجمع وتختبر أحاديثهم بالعنعنة الموجودة عند بالعنعنة فإن وجد التصريح بالسماع فيها اندفع على اعتراض وإلا فلا. يبقى حافظ ابن حجر بيرد الأول رد عام بيقول لك إن البخاري اشترط شرط الثبوت اللقاء تمام. ومع ذلك بيقول لك كمان زيادة الطمأنينة اجمع هذه الأحاديث وخرجها فإن ثبت في إحدى الروايات إنه سمع هذا المدلس انتفع تمام. وهذا الحديث قد رواه ابن وهب بالعنعنة عند البخاري وقد صرح بالإخبار عند مسلم وصرح بالإنباء عند ابن حبان كما رأيت. من هنا نفهم أن أنت لما تخرج تأخذ بالك من ألفاظ التحمل. نرجع تاني تخريج مسلم. تخريج مسلم في الرواية الثانية وقال في الثاني صفحة 38 صفحة 38 وقال في الثاني حدثني حرمله اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس انا مش شاب. يبقى عرفنا عند مسلم ها ابن وهب صرح بالسماع من يونس. طب نيجي عند ابن حبان في صفحه 39 في نص الصفحه قال حدثنا ابن وهب قال انبانا يونس. ها واضح يا جماعه؟ انما في اسناد البخاري ابن وهب عن يونس. اسناد البخاري ابن وهب عن يونس تمام كده جميل. فاندفع الاعتراض بعد حصر الطرق والوقوف عليها. يبقى فائدة التخريج من فوائد التخريج ايضا الشيخ اللي ذكرها فائدة التانية اللي هي ايه؟ ها؟ الوقوف على تصريح عبد الله بن وهب بالاخبار ده فائدة خاصة، انما الفائدة العامة ايه؟ الوقوف على تصريح احد المدلسين او احد الرواة الموصوفين بالتدليس اذا روى الحديث بالعنعنة. دي القاعدة العامة من فوائد التخريج، ان تقف على رواية تصريح لاحد الرواة الموصوفين بالتدليس اذا كان في روايه وكده. واضح يا جماعه؟ دي القاعده العامه. زي مين؟ زي عبد الله بن وهب. الفائده الثالثه للتخريج معرفه المكان الذي خطب فيه معاويه وانه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه، كما اشرت الى ذلك احدى روايات مسلم واوضحته روايه ابن عبد البر. ودي لها فائده برضو في زياده التوثق من الحديث، ان الراوي اللي روى عن معاويه متاكد ان هو كان على المنبر، فده زياده ايه؟ زياده تاكيد تاكد على حفظه ان هو فاكر حتى الحديث والمكان اللي قاله. فده من مرجحات رواية على رواية يا جماعة، أن يذكر الراوي قصة لرواية الحديث. فإذا تعرض حديث حميد بن عبد الرحمن اللي هو روى عن معاوية مع حديث غيره نشوف الحديث اللي فيه القصة. من مرجحات الحديث، من مرجحات تقدم الرواية اللي فيها القصة. ده هي معنى الراوي حافظ وتأكد فعلا. المبحث الثاني التعريف برجال الإسناد بإيجاز، طبعا إسناد البخاري يعني. أول رجال إسناد اسمه سعيد بن عفير اللي هو شيخ البخاري. هو سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد بن أسود الأنصاري مولاه. طب جميل، قدامنا تهذيب الكمال أهو. شيخ سعيد، هات كده المجلد اللي فيه سعيد أو حرف السين. تهذيب الكمال، ارفع إيدك. أيوه، المجلد اللي فيه سعيد أو حرف السين. وتروح فاتح كده من ورا، تبص الأول على الكعب سعيد. تمام سليمان، خد بالك ممكن يكون سعيد في مجلد قبله. لا مفيش سعيد. خد بالك؟ يعني ده رقم، انا بقول مثال يعني. في يعني رقم 11 ده سعيد. ممكن يكون في سعيد في المجلد اللي قبله. هنا بتهذيب الكمال مرتبه ازاي؟ سعيد ابن اسلم مثلا. يبقى تلاقيه في ده. واضحة؟ سعيد ابن اسلم لان مرتبة الحروف الهجائية، مرتب اسم الابن واسم الاب. تمام كده؟ لغاية ما يوصل لسعيد حرف العين. تمام غالبا هتكون العين في الاخر. تروح فاتح من ورا. ودنا في ماشي معاه سعيد بن مرجانه. انا عايز سعيد بن عفير يبقى فين؟ قبله. يبقى انا ارجع قبله. سعيد بن عثمان ابن ابي عروبه ابن عثمان ادي الثاء. ها يبقى مكتوب سعيد بن كثير بن عفير، كتب هنا باسمه ولا سعيد بن كثير بن عفير؟ ايوه سعيد بن كثير بالكاف. ايوه سعيد بن كثير بن عفير صفحه 36 هذا. آه سعيد بن كثير بن عفير ابن مسلم. تمام؟ في كتاب تهذيب الكمال. يقول لك في تهذيب الكمال يروح حاطط لك رموز. خ ميم قد سين. يعني الراوي ده فين احاديثه في الكتب الستة؟ لأن تهذيب الكمال خاص بالكتب الستة. فهذا الراوي فين احاديثه في الكتب الستة؟ حاطط لك علامات اهو. خ البخاري ميم مسلم قد لا لا مش ده رخطني. حط له علامة موجودة فين؟ لا لا في المجلد الاول. هات في المجلد الاول كده هتجي تفسر لك كلمه قد وسين يعني النساء. هنا ماشي. قال سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم ابن يزيد بن الاسود الانصاري مولاهم. وبعدين روى عن، اذكر لك المشايخ، روى عن هذا صفحه نص صفحه المشايخ اهو. وبعدين روى عنه مين المشايخ اللي روى عنه؟ التلاميذه. تمام كده. بعد ما بيخلصهم روى عنه نص صفحه كمان. ياتي باقوال العلماء في الراوي. قال ابو حاتم لم يكن بالثبت، كان يقرا من كتب الناس وهو صدوق. تمام كده. الشيخ طبعا اختصر لك الكتاب او الكلام ونقل من تهذيب التهذيب اللي بالصفحه. يقول لك قال الحافظ في التقريب صدوق عالم في الانساب وغيره. وقال وقد رد ابن عدي على السعدي في تضعيفه، يعني السعدي ضعفه فرد عليه ابن عدي. وقال في تهذيب التهذيب من بعد تهذيب التهذيب؟ حافظ ابن حجر غير تهذيب كمان. تمام؟ لا تهذيب التهذيب، هات تهذيب التهذيب. لا ده تقريب. لا لا تهذيب التهذيب كذا مجلد. شوف تحت باين. لا تحت تحت ده على طول. اي امشي مين كده الاحمر ده ايه؟ ده تهذيب. تذهيب تهذيب الاحمر على الشمال. هذا سعيد بن كثير بن وفير. تهذيب التهذيب يلا. سعيد بن كثير بن وفير مش موجود هنا يبقى تخمن السين هيكون فين مثلا في الثاني في الثالث وتفتح الفارس وتشوف. مش ممكن ازاي الشيء. شوف في اول المجلد. شوف في اول المجلد نفسه. في اول المجلد نفسه. هات الثالث كده. هات الثالث. طيب في اخر مجلد ولا حاجه؟ بسم الله. ممكن يكون طبعه قديمه يعني مش لاقوا اي حاجه يعني. سهله سهله ماشي. بقول لك هنا بقول لك ايه ماشي. بص عبده عبده هنا عبده يبقى عامل ايه؟ يبقى حرف العين. يبقى شوف اللي قبله قالك كده عبد الرزاق ده لسه ولا فات؟ لسه سين حرف السين اداني ماشي. عبد الله لا يبقى لسه. ها واضح يا جماعه عامل ايه؟ أيوة. عافيه واداني يبقى مش في المجلد ده. يبقى شو المجلد الثاني؟ يبقى في المجلد الثاني تمام كده وهكذا. سعيد ابن وهب. ابن وهب يبقى فين؟ قبله. سعيد ابن مسروق قبله. سعيد ابن عيسى. سعيد ابن كثير ابن عفير برضو نفس الرموز. خ ميم قد سين وبعدين جاب الاسماء. نبص كده وقال في تهذيب التهذيب برضو نفس الكلام. ذكر من روى عن وروى عنه وبعدين قال ايه وبعد ما خلص قال ابو حاتم لم يكن بالثبت كان يقرأ من كتب الناس وهو صدوق. وقال ابن عدي سمعت ابن حماد يقول قال السعدي. السعدي اللي اسمه الجوزجاني. السعدي اللي هو اسمه الجوزجاني. سعيد بن عفير فيه غير لون من البدع وكان مخلطا غير ثقة. يعني شوف تضعيفه غير لون من البدع يعني عدة ايه؟ عدة بدع. قال ابو احمد بن علي وهذا الذي قاله السعدي لا معنى له. واضح؟ يعني ما ملوش وجه للتضعيف. ولم اسمع احدا ولا بلغني ان احد في سعيد بن كثير بن عفير كلام هو عند الناس صدوق ثقة. ولا اعرف سعيد بن عفير غير المصري ولم ينسب المصري الى بدع ولا الى كذب. وروى له حديثين من رواية ابنه عبيد الله عنه ثم قال ولعل البلاء من عبيد الله. مين اللي بيقول الكلام ده؟ ابن عدي يعني. قال ولعل البلاء من ابن عبيد الله لان سعيد بن عفير مستقيم الحديث. وقال ابن يوسف كان سعيد من اعلم الناس بالانساب والاخبار الماضيه وايام العرب مآثرها ووقائعها والمناقب والمثالب كان في ذلك كله شيئا عجيبا وكان اديبا فصيح اللسان. عندكم الكلام ده؟ طيب ماشي. حسن البيان لا تمل مجالسته ولا ينزف علمه ولو اخبار مشهوره تركتها لشهرتها وكان غير الظنين في جميع ذلك. ولد 346 وتوفي 626. قلت وذكر ابن حبان في الثقات. مين بيقول قلت؟ تمام. وقال ابراهيم بن الجنيد علي بن معين ثقه لا باس به. عندك اهو صح. وقال النسائي سعيد بن عفير صالح صح. ايوه. وابن ابي مريم احب الي منه. وقال الحاكم يقال ان مصر لم تخرج اجمع للعلوم منه. انتهى كلام التهذيب بعد ما الشيخ نقل عن التهذيب. الجوزجاني. وقال في خلاصه تذهيب تهذيب الكمال. خلاصه تذهيب تهذيب الخزرجي. هات الكتاب الاحمر ده اللي قبل التهذيب. الاحمر ده على طول اسمه ايه؟ اللي قبل تهذيب التهذيب اللي انت جبته. قبل تهذيب التهذيب. ارفع ايدك. ده ايه؟ ايوه ايوه. هات بقى ترجمه سعيد. جميل. ده اسمه يا جماعة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ده للذهبي. ده قبل ابن حجر. يبقى تذهيب تهذيب الكمال. ده تذهيب التهذيب. الذل الأول. ده تهذيب التهذيب. ده قبل ده. بعد ما الذهبي ألف ده جاء واحد اسمه الخزرجي. فعمل خلاصة على الكتاب ده. تذهيب التهذيب. أنا عايز أعرف سعيد برضو. أقول الذهبي قال عنه إيه. أبو فاتح. سعيد سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري مولاهم عن مالك كذا كذا وعنه كذا كذا. قال أبو حاتم صدوق. خد بالك من الكلام وقارن بين كلام مين كلام مين اللي زي قنيله؟ ابن حجر. قال أبو حاتم صدوق ولم يكن بالثبت، كان يقرأ من كتب الناس. قال ابن عدي سمعت ابن حماد يقول قال السعدي في غير راوي من البدع وكان مخلطا غير ثقة. قال ابن عدي وهذا الذي قال السعدي لا معنى له، ولم أسمع أحدا ولا بلغني عن أحد كلام في سعيد بن عفير إلى آخر الكلام. وقال ابن موسى كان سعيد بن كثير من أعلم الناس بالأنساب والأخبار الماضية، وأديبا فصيحا شاعرا مليح الشعر، حضر مجالس ابن طاهر فأعجب به واستحسن ما يأتي به، وكان نقيبا على الأنصار وله أخبار مشهورة. توفي سنة كذا. بس نفس الكلام بس ده زاد عنه اللي هو ابن حجر. تمام كده. طب هذا كلام ابن حجر. نشوف كلام تهذيب الكمال. تهذيب الكمال قلنا 36. سعيد بن كثير بن عفيف بعد ما خلص قال ابو حاتم لم يكن بالثبت، كان يقرأ من كتب الناس وهو صدوق، نفس الكلام ذكر ابن حجر. وقال ابو احمد بن عدي سمعت ابن حماد يقول قال السعدي سعيد بن عفير في غير الاولى من البدع. قال ابو احمد اللي هو ابن عدي رد عليه هذا الذي قال السعدي لا معنى له الى اخره. طيب وبعدين وروى له حديثا من روايه ابنه عبيد الله بن سعيد بن عفير عن ابيه عن مالك عن عمه. تمام الى اخر الحديث. روى حديثا اخر من روايه ابنه عبيد الله عن مالك عن جعفر بن محمد. هنا ذكر الذهبي المزي تهذيب الكمال، ذكر الحديثين او اسناد الحديثين. هنا تقريب التهذيب او تهذيب التهذيب هو ذكر حديثين بس ولم يذكر الاسناد. فهنا تهذيب التهذيب عباره عن ايه؟ اختصار بيلخص اللي هنا ويزيد عليه. بيلخص كتاب تهذيب الكمال، يبقى تهذيب التهذيب اللي معاه بيلخص كتاب تهذيب الكمال ويزيد عليه يا شيخ ابراهيم، واضح؟ ويزيد عليه كمان. قال وهذا في الموطأ عن جعفر عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في اسناده، ولم اجد سعيد بعد استقصائي على حديثه شيئا مما ينكر عليه، انه اتى بحديث براسه الا حديث مالك عن عمه ابي سهيل، او اتى بحديث زاد في اسناده الا حديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص فان في اسناد زياده عائشه الى اخره. وقال يرويه ما ابنه عبيد الله، ولعل البلاء من عبيد الله لاني رايت سعيد بن عفير مستقيم الحديث. وقال ابو سعيد ابن يونس، وبعدين قال ابن يونس وكان سعيد بن كثير من اعلم الناس بالانساب والاخبار الماضيه، واعجب به عبد الله بن طاهر واستحسن ما ياتي به الى اخر الكلام. وروى له مسلم وابو داود في القدر. لاحظتوا حاجه فرق بين ده وده؟ ذكر كم قول في التجريح. بص، قال ابو حاتم لم يكن بالثبت، كان يقرا من كتب الناس وهو صدوق. وقال ابو احمد بن عدي سمعت ابن حماد يقول السعدي في غير لون من البدع، وبعدين هيرد عليه ولغايه ما انتهى الكلام على كده. ذكر كم قول في التجريح؟ قولين. طب في تهذيب التهذيب التهذيب ابن حجر نقل اقوال هنا، ذكر ابن حبان في الثقات، قال ابراهيم بن جنيد وابن معين ثقه لا باس به، وقال نساء سعيد بن عفير صالح وابن ابي مريم احب الي منه، وقال حاكم يقال ان مصر تخرج اجمع العلوم منه. ايه اللي حصل؟ مش قصدي ما جرحش، زاد تهذيب التهذيب زاد الاقوال في الجرح والتعديل. هنا تهذيب الكمال للمزي اللي قبل ده عمل ايه؟ ذكر قولين بس، فتهذيب التهذيب عمل ايه؟ سابوا من الكلام ده كله اللي تهذيب الكمال كان بيذكره ان هما الحديثين اللي انتقد عليه. تمام كده. وقصه ان هو معروف بالانساب وبتاع ذكر منها بس تلات اربع سطور، وجاب المهم. ايه هو جاب المهم؟ ايه هو؟ نص العلماء عليه، اقوال العلماء والجرح في الجرح والتعديل فيه، فهو ده اللي احنا عايزينه. فده حقه ان يسمى تهذيب التهذيب، فده فعلا هذب له وزاد عليه. فاذا تعرض عليك تشتري هون تشتري ده الاول، يعني مش كفلوس الا ده تشتري ده الاول. ليه جاب ما هنا وزاد عليه؟ واضح كده؟ عرفنا الفرق. هنا ميزه المحقق دكتور بشار عواد معروف ان هو جاب في الحاشيه اقوال العلماء في الكتب الاخرى ووضعها في الحاشيه. سعيد بن كثير بن عفير بعد ما يخلص خالص يقول لك اهو تحت في الحاشيه، وقال ابن الجنيد عن ابن معين ثقة لا بأس به. بيقول لك الورقة 26 مخطوط، يعني بيقول لك ده كان في المخطوط. الكلام اللي انا جبته ده دكتور بيقول لك انا جبته من المخطوط. وقال مغلطاي وله موطأ عن مالك وتاريخ حسن على طريقة المحدثين اللي لم يذكرها ابن حجر. وقال الدارقطني في العلل من الحفاظ الثقات، دي فايدة مهمة جدا لما يذكرها مين؟ ابن حجر. وساق له الكندي في كتاب أشعارا كثيرة. بس هو ده اللي جابه عنه. وضع ايه اللي بيحصل؟ يبقى انا لما انقل ترجمه ما اكتفيش بايه؟ كتاب واحد. وخصوصا راوي اذا كان اختلف فيه العلماء. واضح؟ فاذا عايز اخش على طول على كتاب اخش على ده. واستفيد منين؟ من الحاشيه اللي موجوده في دي. واضح يا جماعه؟ خلصنا كده الايه؟ سعيد بن وفيل. الثاني ابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم الى اخره، ثقة حافظ عابد، قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب وروى عنه، وروى عنه وساق الاخر تقريب التهذيب اللي هو جمله واحده. مولاهم، مولاهم اما يكون منسوب للقبيله وليس منه، فهو بيقول لك عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، يعني نسب الى قريش وليس من اصل قريش، هو مصر فنسب الى اصل الى اهل قريش، تمام، فيسمى مولاه. واما المولى بمعنى العبد، والمولى بمعنى السيد. كلمه مولى لها في اللغه 10 معاني. في الصفحه الثانيه 45 يقول لك ايه، قال ابن ابي حاتم عن ابي زرعه نظرت في نحو 30 الفا من حديث ابن وهب بمصر وغير مصر، لا اعلم اني رايت له حديثا لا اصل له وهو ثقه. يقول لك كم حديث 30 الف، كل احاديثه لها اصول. وقال ابن سعد عبد الله بن وهب كان كثير العلم ثقه فيما قال حدثنا، وكان يدلس، يبقى مين اللي رواه؟ التدليس ابن سعد. وقال العجلي مصري ثقه صاحب سنه رجل صالح صاحب اثار. وعن ابن وضاح كان مالك يكتب الى عبد الله بن وهب فقيه مصر، قال وما كتبها مالك الى غيره، يبقى مالك اعترف عليه انه هو فقيه مصر. طيب، وقال سمعت ابن وهب يقول ولدت سنه 125 وطلبت العلم وانا ابن 17 سنه، وكانت وفاته 197 وقد خرج حديثه الجماعه. الراوي الثالث يونس بن يزيد بن ابي نجاد الايلي بفتح الهمزه وسكون التحتانيه بعدها لام، الاي الآ دي فتح الهمزه، سكون التحتانيه يعني اللي تحتها نقطتين يا شيخ ابراهيم، تحتانيه يعني الياء وبعدها لام، الاي لي ابو يزيد مولى معاويه بن ابي سفيان ثقه، الا ان في روايته عن الزهري وهما قليلا وفي غير الزهري خطا، قال الحافظ بتقريب التهذيب. يبقى لما يروى عن الزهري ها في وهم قليل، وعن غير الزهري روايته فيها خطا مش على الاطلاق، تمام، مش على الاطلاق ان كل ما يروى عن غير الزهري فيه خطا، لان كده هيبقى ايه، هيبقى كل احاديثه مضروبه كده، ما عن الزهري فيها وهم، طبعا غير الزهري يبقى فين بقى، ما ينفعش احاديثه. طيب، قال الحافظ في هدي الساري، هدي الساري اللي هو مقدمه فتح الباري، قلت وثقه الجمهور مطلقا، وانما ضعفوا بعض رواياته حيث يخالف اقرانه، يبقى وياتيه الخطا بيجي له اذا خالف اقرانه، خالف الزملاء، او يحدث من حفظه، فاذا حدث من كتابه فهو حجه. وضحت كده؟ فيبقى نفهم كده ان كلامه في تقريب التهذيب كلام مغلق شويه، لانه قال في تقريب التهذيب ايه؟ ثقه، الا ان في روايه عن الزهري وهما قليلا وفي غير الزهري خطا. فلو انت اعتمدت على كتاب تقريب التهذيب بس هتعمل ايه؟ هتنزله خالص. انما لما ترجع وتبحث يقول لك لا ده في هدي الساري بيوسع الكلام اهو. قال وثقه الجمهور مطلقا، انما ضعفوا بعض روايته حيث يخالف اقرانه. يبقى الخطا واتيه اذا خالف او يحدث من حفظه، فاذا حدث من كتاب فهو حجه. قال ابن البرقي سمعت ابن المديني يقول اثبت الناس في الزهري مالك وابن عيينه، اثبت الناس في الزهري مالك وابن عيينه ومعمر وزياد بن سعد ويونس من كتابه، يونس من كتابه اذا حدث في الكتاب لا يعتمد على روايه مطلقا من حفظ. ايوه. وقال وثقه احمد مطلقا وابن معين والعجلي والنسائي ويعقوب ابن شيبه والجمهور، واحتج به الجماعه، الجماعه اللي هم اصحاب الكتب السته احتجوا به. طيب، الرابع ابن شهاب الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهر بن كلاب القرشي الزهري، كنيته ابو بكر الفقيه الحافظ، متفق على جلالته واتقانه الى اخر الكلام فيه، وقد روى عن جماعه من الصحابه منهم عبد الله بن عمر وانس بن مالك وابو الطفيل ومحمود بن ربيعه، وروى عن فقهاء السبع وغيرهم، وروى عنه عطاء بن ابي رواح الى اخره. قال البخاري عن علي بن المديني انه نحو 2000 حديث. وقال ابن سعد وكان الزهري ثقه كثير العلم والحديث والعلم والروايه فقيها جميعا. وقال عن ليث كان ابن شهاب يقول ما استودعت قلبي شيئا فنسيته. وقال النسائي احسن اسانيد طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم 4، وذكر من بينها الزهري عن علي بن الحسين عن ابيه اللي هو مين؟ الحسين، عن جده اللي هو علي بن الحسين عن ابيه، عن علي، عن علي ده اسناد، تمام، يبقى عن علي ما هيكون عن مين؟ عن النبي، يعني علي عن ابي، علي بن الحسين عن ابيه، ابوه مين؟ الحسين ابن علي، طبعا جده لا العلي، واضحه. طيب، صفحه 47 عن ابيه، علي اسمه علي بن الحسين عن ابيه مين؟ يبقى الحسين. طيب، صفحه 47 السطر الاول، وقال وكان إذا جلس في بيته وضع كتبه حوله فيشتغل بها عن كل شيء من أمور الدنيا. فقالت له امرأة يوما والله لهذه الكتب أشد عليها من 3 ضرائر. نجيب لي 3 ضرائر أسهل عليها من الكتب. وابن شهاب هو الذي قام بتدوين الحديث النبوي بأمر عمر بن عبد العزيز، لهذا يتقون عليه أنه واضع علم الحديث رواية. ويقول السيوطي في ألفياته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. ده ابن شهاب الزهري. الخامس حميد بن عبد الرحمن، اسم حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني عن أم أم كلثوم إلى آخره. قال الخزرجي في خلاص التهذيب وقال حافظ التقريب ثقة من الثانية. الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والعاشرة دي اسمها طبقات، اللي قسم الحافظ قسم بيها الرواة إلى 12 طبقة. أنا معايا ورقة وليه ورقة؟ الناس بتعتمد على الورق، الناس بتعتمد على الكتب، صح؟ فين تقريب التهذيب؟ لسه جايبه يا شيخ سيد؟ هو كان جايبه دلوقتي. تقريب التهذيب لا ما جاش تقريب، ما هي التهذيب. ايوه الحافظ ابن حاجة في البداية عمل حاجة، ذكر لك الرواة قسمهم لاثناشر طبقة، قسم الرواة لاثناشر طبقة. اهو بيقول لك ايه، ادي المقدمة بعد المحقق ما ذكر المخطوطات انه يعمله على مخطوطات وكده. قال ايه بقى؟ قال لك انا هذكر لك حاجة. حافظ ابن حجر قال وباعتبار ما ذكرت انحصر لي الكلام على احوالهم في 12 مرتبة وحصر طبقتين في 12 طبقة. يبقى هو عمل مراتب التعديل 12 ومراتب الرواة 12 طبقة. ازاي؟ قال اول مرتبة من مراتب التعديل الصحابة. فلو اذا قال لك صحابي مش محتاج يقول لك ثقة، ده اول مرتبة من مراتب التعديل. يبقى في فرق عنده من حاجتين، مراتب التعديل والتجريح، وبعدين طبقات. مراتب التعديل والتجريح عنده 12 مرتبة والطبقات عنده 12 طبقة، يعني الاجيال 12 جيل او 12 طبقة ان صح التعبير. يعني في اول المقدمة بتاعته قال لك عندي مراتب التعديل والتجريح اول حاجة الصحابة. ما تكتبش ما في الكتاب، ما في الكتاب عايز يصور. طيب الصحابة، ثم المرتبة الثانية، مش المرتبة بقى، المرتبة الثانية فين؟ في مراتب التعديل والتجريح. من أكد مدحه إما بأفعل كأوثق الناس أو بتكرير الصفة لفظا كثقة ثقة أو معنى كثقة حافظ. المرتبة الثالثة عندي تنزل شوية، من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل. المرتبة الرابعة من قصر عن درجة الثالثة قليلا، وإليه الإشارة أقول لك عليه صدوق لا بأس به أو ليس به بأس. الخامسة من قصر عن الرابعة قليلا وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخره ويلتحق بذلك من روى بنوع من البدعة إلى آخره. المرتبة السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فأقول لك عليه مقبول. فلما يقول لك قال الحفظ عنه مقبول، ليس له من الحديث إلا القليل وليس في أحاديث متروك، حديثه أحاديث متروكة، فيقول لك عليه مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. فلما يقول لك قال الحافظ عنه مقبول في التقريب تفهم منه إذا توبع، لو حد تاني تابعه يبقى روايته مقبولة، طب ما حدش تابعه لين الحديث، لين يعني إيه؟ أنا ضعفه وممكن ينجبر لحد تابعه. مرتبة السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وليه الإشارة بالقول مستور أو مجهول الحال، أكثر من واحد ولم يوثق، خدناه في المصطلح، ما لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف، ولو لم يفسر وإليه الإشارة بلفظ ضعيف. التاسعة من لم يروى عنه غير واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ مجهول، من لم يروى عنه غير واحد ولم يوثق مجهول، يبقى مجهول إيه؟ العين. طيب من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح فيحكم عليه متروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو سقط. 11 من اتهم بالكذب، 12 من أطلق عليه اسم الكذب والوضع. دي مراتب التعديل والترجيح عند ابن حجر كام؟ 12 مرتبة. احنا درسناها كانت كام؟ 6 و6. لا هو عنده 12 برضه، ممكن نقسم 6 و6 بس باختلاف ايه؟ الالفاظ موجوده في كتابه شكل. تقريب التهذيب. تقريب التهذيب قصدي يعني في حكم على الرجال موجوده هنا الالفاظ دي يعني. بس بقى يجي يقول لك مقبول كذا كذا، فيجي يقول لك هنا مثلا حكام، واحد اسمه حكام بفتح اوله والتشديد، ابن سلم بسكون اللام، ابو عبد الرحمن الروازي الكناني بنونين، ثقة له غرائب، يبقى دي مرتبة من مراتب التعديل والتجريح. وبعدين يقول لك من الثامنة، يعني الطبقة الثامنة. انت مش عارف الطبقة الثامنة اللي هي ايه، تروح جاي على الصفحتين الاولين دول وتعرف الطبقات. عنده 12 طبقة بقى. طبقة الصحابة على اختلاف مراتبه، كبار صغار كل اسمها طبقة الصحابة. الطبقة الثانية عنده لما يقولك من الثانية طبقة كبار التابعين، يبقى احفظها كده الصحابة. بعدين التابعين هيقسمهم، وهذا التابعين هيقسم الصحابة. خلاص الطبقة الثانية بقى تبدأ يمين تابعين. مراتب التعديل والتجريم، مرتبة مراتب دي اسمها طبقات ده. مرتبة الصحابة خلاص خلصنا منها. الثانية طبقة كبار التابعين. الطبقة الثالثة بقى من التابعين الوسطى، تمام. الطبقة الرابعة طبقة تالي الوسطى. افترك كان الصغرى من التابعين، لا قال لك خلي فيه طبقة كمان تالي الوسطى من التابعين، وبعدين الطبقة الصغرى منهم من التابعين. يبقى كده التابعين وصلنا كام؟ كبار كبار وسطى تالي الوسطى صغرى، وبعدين السادسة بقى طبقة عاصروا الخامسة لكن لم يثبت لهم لقاء احد من الصحابة، لان احنا لسه لازلنا في مين؟ في التابعين. خلاص كده يبقى التابعين قسمهم لكام طبقة؟ لا اكتر، كبار وسطى تالي الوسطى صغرى عاصروا الوسطى عاصروا الصغرى. جميل، هو عصر صغار التابعين ولم يثبت انهم شاف صحابي، يبقى صباح التابعي ازاي؟ لا مش شرط يكون تابعي، هو طبقة عصر الخامسة اللي هو مين؟ الصغار اللي بعد الصغار، اللي بعد الصغار لا زال في طبقة التابعين، بس الصغار التابعين لم يثبت له لقاء. مش معنى لم يثبت لقاء يعني ايه؟ لم يرى، ومجرد رؤيته للصحابي اصبح تابعي. فمش مش معنى لم يرى لم يثبت، في فرق بين لم يرى ولم يثبت. هنا قال لم يثبت لو لقى احد من الصحابه كابن الدريج، فهو لا زال في صغار التابعين اسم التابعين. طبعا دي الطبقات دي مختلف فيها، عد الطبقات مختلف فيها، عد الطبقات هما الرواه كم طبقه، بعضهم قال 6 طبقات، بعضهم زي ابن حجر كام قال، يعني الكلام 12 طبقه مش متفق عليه. تمام. الطبقه السابعه دخلنا على اتباع التابعين بقى، يبقى كبار اتباع التابعين، وبعدين التامنة او الوسطى منهم، وبعدين تسعة الصغرى منهم، وبعدين عشرة كبار الاخذين عن تبع الاتباع. يبقى اتباع التابعين ثلاثة بس، العشرة كبار الاخذين عن تبع الاتباع، الحداشر الطبقة الوسطى منهم اللي هم من ايه؟ الاخذين عن تبع الاتباع، وبعدين الصغرى الطبقة 12 صغار الاخذين عن تبع الاتباع. لو فهمتها تحفظها. الصحابة رقم واحد، تابعين هنقسمها خمسة بقى كده ستة، واتباع التابعين ثلاثة بقوا كده كام؟ تسعة. الاخذين عن اتباع التابعين ثلاثة، واضحة كده؟ جميل. يبقى هو اللي فيه تفصيل اكتر التابعين، اتباع التابعين الوسطى طبقة تليها، وبعدين الصغرى طبقة تليها او الاخذين عن الصغرى. فلما يجي يقول لك الخامسة التابعين الصغار، عد التابعين ونقص واحدة، صح؟ التابعين قلنا خمسة، فلما اقول لك الخامسة ها الصغرى صح كده؟ ما احنا قلنا الايه؟ لا الصغرى نفسها، عد التابعين ونقص واحدة مع عد الصحابة، وانت دخل الصحابة مع نقص الواحدة دي حط فيها الصحابة، تمام كده؟ يبقى ده الايه؟ معنى الطبقات عند ابن حجر. طيب كنا فين؟ قلنا طيب ماشي ماشي. قول الاخر الاخير صحابي معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر. عندكم محاضرة الشيخ محمد؟ لا يا شيخ حضرتك، احنا خدنا محاضرة تانية وقال لكم. طب حد يسأله؟ انا خدت بدل يوم السبت محاضرة، فاسأله هيجي ولا هنعمل السبت ده؟ شو انتوا كان عندكم السبت اصول الشيخ محمد؟ انا خدت بداله، انا اساسا هياخد بدالي النهارده. ماشي ان ايه؟ طبعا انا هنسأل اهو، اصلا كان اتنين والشيخ انا خدت بداله السبت. فهشوف هياخد بدل النهارده ولا هنعمل ايه يعني. ماشي سيد كده بسرعه الله يصلح لك. طيب يعني كمان عم نيجي صحابي الحديث معاوية بن أبي سفيان قال في تقريب اسم معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية أموي اللي بالصفحة قال في تهذيب التهذيب أسلم يوم الفتح كمل معلش وهو هو عم تقريبا عنده اجتماع فهو الشيخ سأله قال له خليه كمل ماشي بس برضه تأكدوا منه نظامنا ايه عشان نعرف نقسم محاضرات ايه ماشي بعد المحاضرة شيخ يعني لو كان حضرتك هو ياخد المحاضره بتاعتك عشان نعرف نجيب كتب ايه ونعمل ايه قال في تهذيب التهذيب اسلم يوم الفتح وقيل قبل ذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر وعمر واخته ام حبيبه الى اخر الكلام قال ابن اسحاق نص الصفحه كده كان معاويه اميرا 20 سنه وخليفه 20 سنه كان معاويه اميرا صفحه 48 كان معاويه اميرا 20 سنه اللي هو امير في عهد مين عثمان وعلي ثم اصبح خليفه بعد علي بن ابي طالب 20 سنه وقال في الخلاصة له 130 حديثا. طيب هيبدأ بقى الايه عقيدتنا في الصحابة ممكن نكتب كده عقيدتنا في الصحابة من اول كلام وقال الموفق ابن قدامة المقدسي في كتاب لمعة الاعتقاد كتاب في العقيدة عقيدتنا في الصحابة قال ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله واحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه وقال شارح الطحاوية لما يقول شارح الطحاوية يبقى من مين ابن ابي العز الحنفي لما يقول لك قال شرح الطحاوية لان هو اول واحد شرح الطحاوية طبعا اللي شرح الطحاوية بعده كتير واول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه وهو خير ملوك المسلمين انتهى وقد حصل بينه وبين امير المؤمنين علي بن ابي طالب شيء من الخلاف وكل منهما قد اجتهد والمجتهد المصيب له اجران والمجتهد المخطئ له اجر واحد وخطأ مغفور والواجب على كل مسلم ان يصون لسانه عما جرى بينهما خصوصا وعما جرى بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما الا بالكلام في الخير كما قال صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت يقول شيخ الاسلام في العقيده الوسطيه ومن اصول اهل السنه والجماعه سلامه قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وطاعه للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيدي لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه وقال شرح الطحاويه من العز فمن أضل من يكون في قلبي غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين وقال أيضا بعد الإشارة إلى ما جرى بن علي ومعاوية واعتذاري عنهما ونقول في الجميع بالحسنى ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان والفتن التي كانت في أيامه أي أمير المؤمنين عليه قد صان الله عنها أيدينا فنسأله تعالى أن يصون عنها ألسنتنا لمنه وكرمه انتهى ويقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل يبقى سواء الصحابة أو فمن بعدهم ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل وقال ابن كثير في البداية والنهاية من كتاب تاريخه وروى البيهقي عن الإمام أحمد أنه قال الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فقيل له فمعاوية قال لم يكن أحد أحق بالخلافة في زمان علي من علي ورحم الله معاوية لا ما فيش ده تفضل تفضل تفضل. لا يا عم ما تفضل. بص تفضل. قال أبو بكر أبي الدنيا بإسناد عن عمر بن عبد العزيز قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأبو بكر وعمر جالسان عنده فسلمت عليه وجلست، فبين أنا جالس إذ أتي بعلي ومعاوية فأدخل بيتا وأجيف الباب. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ عمر بن عبد العزيز رأى رؤية منامية. عمر بن عبد العزيز رأى منامة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأبو بكر وعمر جالسان عنده فسلمت عليه وجلست. مين اللي جلس؟ عمر بن عبد العزيز. فبين أنا جالس إذ أتي بعلي ومعاوية فأدخل بيتا وأجيف الباب وأنا أنظر، فما كان لي أسرع من أن خرج علي وهو يقول قضى لي ورب الكعبة، يعني حكم لي. مين الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا المنام. ثم كان بأسرع، ثم ما كان لي أسرع من أن خرج معاوية وهو يقول غفر لي ورب الكعبة. ورد معساكر عن أبي زرع الرازي قضي لي ولا قضى قضى أو قضي لي قضي عشان دياء قضي لي ورب الكعبة. ما هو خرج دخل عند مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قضي لي يعني حكم، حكم لي بالصواب. ما هم الاثنين دخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد معساكر عن أبي زرع الرازي أنه قال له رجل، أبو زرع الرازي قال له رجل إني أبغض معاوية، فقال له ولما؟ قال لأنه قاتل عليا. فقال له أبو زرع ويحك إن رب معاوية رحيم وخصم معاوية خصم كريم، فأيش دخولك أنت بينهما؟ أيش يعني أي شيء دخولك إلا حشرك البلد يعني. وسئل الإمام أحمد عما جرى بين علي ومعاوية فقرأ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، وكذا قال غير واحد من السلف. وقال الأوزاعي سئل الحسن البصري عما جرى بين علي وعثمان فقال كانت لهذا سابقة ولهذا سابقة ولهذا قرب ولهذا قرب، فابتلي هذا وعوفي هذا. وسئل عما جرى بين علي ومعاوية فقال كانت لهذا قرابة ولهذا قرابة ولهذا سابقة ولم يكن لهذا سابقة فابتلي جميعا. واضح ان معاوية لم يكن له سابقة الإسلام، أسلم في الفتح. وقال أيضا وقال محمد بن يحيى بن سعيد سئل ابن المبارك عن معاوية فقال ما أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده فقال خلفه ربنا ولك الحمد. واضح. فقيل أيهما أفضل هو أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال لا تراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. يعني تفضيل الصحابة طبعا طبق الصحابة. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وغيره سئل المعافى ابن عمران أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فغضب وقال السائل أتجعل رجل من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ معاوية صاحبه صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله. قال أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. وهو فعلا كلمة حكيمة، يقول لك إذا بدأت الكلام في معاوية مش هتسيب، هتدخل في بقية الصحابة، فهو يعتبر إيه؟ ستر، يقول لك لا تتكلم في معاوية كأنه سد. وقال الميموني قال لي أحمد بن حنبل يا أبا الحسن إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال فضل بن زياد سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل تنقص معاوية وعمر بن العاص أيقال له رافضي؟ فقال إنه لم يفتر عليهما إلا وله خبيئة سوء، ما انتقص أحد أحد من الصحابة إلا وله داخلة سوء. وقال ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فإنه ضربه أسواطا، إلى غير ذلك من الكلمات الجميلة المأثورة عن السلف في حق خيار الخلق بعد النبي والمرسلين. لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية، هيجيب لك بقى لطائف في المصطلح بقى، تطبيقات مصطلح. أول تطبيق رجال الإسناد الستة اللي هم إسناد البخاري خرج حديثهم الشيخان البخاري ومسلم، بل قد خرج لهم أيضا بقية أصحاب الكتب الستة. يعني بقولك رجال الإسناد الستة بتوع البخاري في الأول خالص موجودين في الكتب الستة، ما عدا سعيد بن عفير شيخ البخاري فقد خرج له مع الشيخين النسائي وأبو داود في القدر ولم يخرج حديثه الباقون. يعني سعيد بن عفير بس شيخ البخاري أخرج له أربعة من الستة. في سند الحديث تابعيان، حط إيدك على الصفحة الأولانية في الحديث عشان نقارن على طول. في سند الحديث تابعيان مدنيان قرشيان زهريان، يبقى تابعيان ومن المدينة ومن قريش ومن بني زهرة، هما ابن شهاب الزهري وشيخه حميد بن عبد الرحمن بن عوف. فالحديث من رواية تابعي عن تابعي، دي مش هتفيدني أو في المصطلح، دي فايدة لطيفة من المصطلح رواية تابعي عن تابعي. في سند الحديث مصريان ومشايخ البخاري سعيد بن عفير وشيخ شيخ عبد الله بن وهب، يبقى سعيد بن عفير مصري وابن وهب مصري، خلاص كده. يبقى دي فايدة برضو ايه، هي من رواية مصري عن مصري لطيفة برضو. فايدة الرابعة نصف سند الحديث الأعلى قرشيون، نصف السند من أول الصحابة وهم معاوية وقبل حميد وقبل شهاب، ونصف الأدنى من الموالي يعني من غير قريش، سعيد بن عفير مولى الأنصار يعني ينسب الأنصار، أصل مصر ونسب الأنصار، ابن وهب مولى القرشيين، يونس بن يزيد مولى الأمويين. واضحة؟ يبقى نصف قرشي ونصف موالي، برضو مش هتفيدني قوي في الايه في الصحة والضعف، لطيفة. يونس بن يزيد الأيلي مولى معاوية بن أبي سفيان الأموي كما في تهذيب التهذيب، ففي سند الحديث مولى من أعلى وهو معاوية، ومولى من أسفل وهو يونس بن يزيد. مولى من أعلى اللي نسب إليه يعتبر السيد، مولى من أسفل يعتبر الخادم. قول معاوية في الحديث: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يسمى المرفوع من القول تصريحا. ده حديث إيه؟ قولي تصريحا من النبي صلى الله عليه وسلم. إخبار حميد بن عبد الرحمن بالهيئة التي حصل فيها أداء الحديث من معاوية، وهي كونه يخطب، يدل على ضبط وإتقان لما رواه. دي بقى تفيدني جدا في المصطلح عند التعارض، نعلم عليها. يبقى دي ممكن أول فايدة مهمة من الفوائد، ومثل هذا يعد من الطرق التي يستفاد بها ذلك في رواية الراوي وتحمله عند المحدثين. عدم الطرق اللي نرجح بها. عبد الله بن وهب مدلس، دي الفايدة الثانية تفيدني في المصطلح، وقد صرح بالإخبار والإنباء كما تقدم في فوائد التخريج. وابن شهاب الزهري وصفه الذهبي في ميزان الاعتدال بأنه دلس نادرا، ميزان الاعتدال لمين؟ للذهبي، أقل أنه يدلس نادرا. وهذا الحديث بصيغة قال الشبيهة بعن، وقد صرح بالإخبار عند البخاري في كتاب الاعتصام، ده مين؟ الزهري صرح بالإخبار، وصرح بالتحديث عند مسلم في الزكاة. تسعة: إن تتبعنا لطرق هذا الحديث يسمى مثله في علم المصطلح الحديث الاعتبار. يبقى اعتبر الروايات يعني ايه؟ تتبع طرق خارج الروايات، ده معنى الاعتبار. فهيجي لك باب في الابواب المصطلح الاعتبار والشواهد والمتابعات، ثلاث كلمات مع بعض. فتظن ان الاعتبار بمعنى الشواهد والمتابعات، لا، الاعتبار بمعنى التخريج والبحث، طريقه البحث، والشواهد والمتابعات دي اسانيد. روايه اسماعيل بن ابي اويس عند البخاري، انا قلت اسماعيل التبوذكي، لا، اسماعيل بن ابي اويس اسم الراوي، اسماعيل بن ابي اويس اللي هو شيخ البخاري، اسماعيل بن ابي اويس عند البخاري وحرملة بن يحيى عند مسلم عن ابن وهب تسمى متابعه تامه، لانه تابع السند كله، لانه تابعه في السند، الاثنين تابع بعضهم في نفس السند، لان سعيد بن عفير توبع في روايه الحديث عن شيخه ابن وهب، يبقى الاثنين دول تابعوا مين؟ سعيد بن عفير، رواه بنفس السند عنه متابعه تامه من اول مين؟ من اول شيخ سعيد بن عفير لغايه الصحابي. طب متابعه قاصره في النص، تابعوه في النص السند بس. المتابعة التامة أن يتابع راوي، الراوي الأول في شيخ. فدول بص: إسماعيل بن أبي أويس وحرملة بن يحيى لحد آخر السند، زي الاثنين روا عن مين؟ عن ابن وهب. طب وأول واحد سعيد بن عفير روا عن مين؟ عن ابن وهب. فالاثنين دين تابعوا سعيد متابعة تامة، يعني قالوا هنتابعك، هنروي من نفس شيخك لغاية آخر السند، اسمها متابعة تامة. طب متابعة قاصرة؟ إذا تابعوه في شيخ الشيخ، اشتركوا معاه في شيخ الشيخ، اسمها متابعة، وتابعوه بس فين؟ قصروا شوية، جابوه من شيخ تاني وهو ده روى عن شيخ تاني، بس اشتركوا في مين؟ في شيخ الشيخ، يسمى متابعة قاصرة. واضحة؟ نعم. متابعة تامة ومتابعة قاصرة، يعني المتابعة التامة مثلا متابعة في شيخ الراوي، سمعته من شيخ واحد، لغاية صحابي جينا نشوف، سمعنا هو من شيخ واحد تاني، هو سمع من شيخ وانت سمعت من شيخ تاني، واشتركنا مع واحد من الشيخين دولي، انت سمعت من شيخ وانت سمعت من شيخ، الشيخين دولي خدوا من شيخ، تمام كده، فجي واحد ها اشترك، راح متابعكوا في الشيخ التالت ده رقم ثلاثة. واضح؟ تمام. دي متابعة قصر. قال: ورواية حبان بن موسى عن عبد الله بن موسى وكذا الروايات الأخرى التي تلتقي أسانيدها مع إسناد سعيد بن عفير في الرواية عن معاوية تسمى متابعة قاصرة. ومتابعة قاصرة اشترك في شيخ الشيخ أو من فوق شيخ الشيخ، المهم ما تابعتوش في الشيخ. أما الروايات التي ورد بها الحديث من طرق صحابة آخرين، عمر وابن عبد الله وابن عباس وابن مسعود وأبو هريرة، تسمى شواهد. طالما اختلف الصحابي بيسمى هذا شاهد. تاني، يبقى المتابعة نوعان: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. متابعة تامة متابعة الراوي، الراوي الأول في أول السند، إما أول السند من أول الشيخ أو من أول السند من أول الصحابي، المهم متابعة في معظم الإيه؟ في معظم السند. متابعة قاصرة متابعة في شيخ الشيخ أو متابعة من بعد الصحابي في التابعي، واختلاف الصحابي. طالما اختلف الصحابي ما يبقاش اسمه متابعة اسمه شاهد بقى. يبقى مش شاهد رواية صحابي، رواية الحديث من طريق صحابي فهو شاهد لحديث اخر من صحابي اخر. يبقى عمر حديث عمر من يود الله بخيره وفقه في الدين، وحديث معاوية من يود الله بخيره وفقه في الدين اسميه ايه؟ شاهد. طب معاوية ومعاوية بس ده من طريق وده من طريق متابعة، اما اهتم واما قصر. قال الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر: ومن المهم في هذا الفن معرفة من اختلف في كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه. في سند هذا الحديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال في تهذيب التهذيب ابو ابراهيم، ويقال ابو عبد الرحمن، ويقال ابو عثمان. قال لك مهم تعرف الكنيات دي عشان لو ممكن مره ابو عثمان ابو ابراهيم ابو عبد الرحمن. وقال في نخبة الفكر ايضا: ومن المهم معرفة من وافقت كنيته اسم ابي. في سند هذا الحديث شاهد لذلك، فيونس الايلي كنيته أبو يزيد واسمه أبي يزيد، هو يونس ابن يزيد. طب كنيته أبو يزيد، فبقولك مهم تعرف من وافقت كنيته اسم أبيه عشان لما تيجي تميز ما بين الرواة. نقف عند شرح الحديث هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى صحيح وسلم. كان مطلوب من الأخ سامر أنه يجيب لنا الإيه؟ الحديث الأول بالشروح إن شاء الله. من الحديث الثاني خلصنا الأسبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله. يعني عجل واللي عليه الحديث يعجل ما يأخرش، قلنا لسه الخامس لما نخلصه يبقى ان شاء الله. الخامس انت الخامس بجات عليك يعني منتقد تتبع ماشي. اول طلع الشروح وبعدين تخش على ايه التتبع.